ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ونعم عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان لابد أن يرضى بقضاء الله وأن يحمد الله على كل عطاء الله، وأن يعلم أنه ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأ ما كان ليصيبه، فقدر الله ما شاء فعل. فعليه أن يكون من أصحاب أهل الرضا الذين يرضون بقضاء الله، ويحمد ربه سبحانه وتعالى على عطاء الله سبحانه وتعالى. اليوم يا أحبائي كلمة لو، لو تفتح أمام الشيطان كما جاء في الحديث. ما أكثر ما تقال هذه الكلمة كثير جدا من المسؤولين، يا ريت كنت فعلت كذا، لو كنت فعلت كذا ما كانش حصل كذا، مش كده؟ الناس تقول كده، بتقول لو كنت خرجت بدري ما كانش حصل كذا، لو كنت أخرت كذا ما كانش حصل كذا كذا، لو كنت فعلت كذا. هذه لو اللي بنقولها لو تفتح أمام الشيطان. هنا أنا وقفات مع هذه الكلمة يا حبيبي، يا الحب لو التي تفتح أمام الشيطان. لا بد للإنسان أن يضع نصب عينيه أن الشيطان حريص على إغوائه وإغواء بني آدم بأساليب كثيرة جدا. يمكن هذه الأساليب اللي هي قد يكون الإنسان يكون الإنسان نفسه ويظن أن هذا حق، أساليب غواية الشيطان للإنسان. شوفي سبحان الله، عندما ننظر في أساليب غواية الشيطان في عالم الجن والشياطين، جمع الدكتور عمر الأشقر وفي قبل ذلك ابن القيم في كتاب برضو يتحدث فيه عن مداخل الشيطان، ما هي أساليب الشياطين وتزوين الشيطان ذلك إغواء بني آدم عشان ينتبه الإنسان ويعرف إن إذا جئت هذه المسألة لابد أن يعرف أن ذلك غواية من الشيطان وتزوين. أول حاجة قالك إن من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان، لا يأتي الشيطان يقول اترك هذه الأمور الخيرة وافعل هذه الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك، لا، لكن يأتي الشيطان عشان يقول إيه افعل ده، ولو فعلت ده هتفوز في دنياك وأخراك، ويبقى هو هذا الأمر ضد ما أمر عكس ما أمر به ربي سبحانه وتعالى. إذن هنجمع ما هي السبل التي يغرر بها أو يزين بها الشيطان ابن آدم والعباد، أو كل شيء أو سبيل يزين به الشيطان تزيين الباطل. سبيل عجيب جدا، شوفي يقول في ربي في كتاب الكريم، الشيطان يقول إيه؟ ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقسم الشيطان، ولأغوينهم أجمعين، يأتي الشيطان يزين لكل باطل يغويك وتظني أن ذلك هو الحق. ولذلك يقول ابن القيم من مكايده أنه يسحر العقل، بيسحر العقل، فلا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يقبل هذا الفعل ويظن أن ذلك الفعل أنفع إليه، وينفر منه الفعل الذي أنفع الأشياء إليه. دي طرق حيل الشيطان حتى يخيل أنه الفعل، هذا الفعل الذي هو النافع يضره. فنقول سبحان رب العرش العظيم، كم مرة حال بين القلب وبين الإسلام، وبين الإنسان يمتلئ قلبه بالإيمان وبين الإقبال على الطاعة، وكم بهرج له من الشيء الزائل، من الزيف، يعني ما يسعده بهذا الزيف. ولذلك قال لم يزين الشيطان أو لم يزين عبادة الأصنام إلا الشيطان، لم يزين عبادة الشيطان إلا لم يزين عبادة الأصنام إلا الشيطان، لم يعين على قطيعة الرحم إلا الشيطان، لم يسبب سبحان الله الكفر أو يكون طريق أو سبب في الكفر وفي الفسوق وفي العصيان وفي الشرك بالله عز وجل إلا الشيطان، لم يترك الأمر بالمعروف إنسانا إلا ما زين له الشيطان في صورة التود للناس. تجدي مثلا حتى على معصية وين تقول لا بنتك أو ابنك أو حد قريب منك، فلا تأمري بالمعروف ولا تنهي عن المنكر ويزين لك الشيطان لحسن يزعل. مش الناس بتعمل كده؟ كلمة لحسن يزعل دي أحسن يزعل تزيين من الشيطان يعني. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة يعرض عما جاء به ربي، وما ذلك إلا تزيين من الشيطان، يدخل في قلبي النفاق والكفر والفسوق من تزيين الشيطان والعياذ بالله. ولذلك أول شيء بيفعله الشيطان إنه بيزين الأعمال في أعين الناس، دي أول شيء، فيبين له الجميل قبيح والقبيح إيه؟ جميل. ولذلك نقول والنقطة الثانية من أفعال الشيطان في الإنسان الإفراط والتفريط، يفرط جدا في الطاعة أو يبتدي يفرط، يعني يفرط يبقى فيه غلو، إما فيه تقصير وتفريط، إما فيه سبحان الله غلو شديد يأتي في الغلو. لما يكون الإنسان مثلا هيدخل الصلاة يقول له لا أنت مكبرتش تكبيرة الإحرام صح، أعيد الصلاة، لا أنت مقرأتش الفاتحة، أعيد الفاتحة، لا أنت مقرأتش، يقوم يجيله في زورة وسوسة شديدة، هيدخل يتوضأ يقول لا أنت لم تتوضأ، وضوء صحيح، أعيد الوضوء، يظل يعيد وضوء حتى يمر معه ساعات وهو يتوضأ ويظن أو يظن هذا إفراط شديد أو تحريم ما أحله الله. إفراط زي بعض الناس كل حاجة تقول ده حرام ده حرام، حرام عليك تعملي كذا، الحرام ربنا حرام في كتاب الله عز وجل، ما تقوليش لشيء حرام أبدا إلا لو كان ذلك الشيء ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي ذكر ربي في كتابي أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والإفراط يبتلي الإنسان، يبتلي الشيطان بالفتور والتواني وقلة العمل، ويجي لها 100,000 مسجد ويجيب لها 100,000 مدرب، ويكون ذلك من خطى الشيطان علشان هو بيسعى جدا إن الإنسان يقل عمله، فلما يقل عمله يبتدي ينسلخ من العمل أو من الطاعة، فإن وجد عنده حذرا وتشميرا ونهضة وآيس أن يدخل من هذا الباب باب العبادة يعني سبحان الله، يبتدي يدخل من باب إيه؟ طب زود بقى في الوضوء، طب زود ده في الأولاني. أما في الباب التفريط إذا وجد عنده مثلا شغل في شيء يبتدي يشيله أكتر، يجعل يديه مشغولة دي، يدخل عليه شغل الدنيا مرة في مرة في مرة في مرة، وكان شايف عنده همة وكان شايف عنده علو وكان شايف عنده زيادة، فلما هو عايز يدخله مش عايز يدخل مش قادر يدخل باب العبادة دي، يدخل باب إيه؟ يبتدي سبحان الله يشغله بيه أشياء في الدنيا، فيظل في الإيه؟ أحسنتي، يشغله بالمباح، طب ما لو واحدة فيها نعمل إيه؟ طب ما كذا، فيظل يشغله بالمباح حتى ينفرد يخرج عن الطاعة اللي هي كانت محببة إليه وتقربه من الله عز وجل من غير ما يشعر، لأنه جاب له أعذار، طب هتعمل إيه؟ طب أنت عندك عذر كذا، طب أنت هتعمل إيه؟ ما أنت تعبان، طب أنت هتعمل إيه؟ ما أنت عندك كذا، يفضل يديله أعذار أعذار أعذار لحد ما ينسلخ من الطاعة عروة عروة والعياذ بالله. النقطة الثالثة من ضمن ما يفعله الشيطان تصبيط العباد على التصبيط. التاني كان إيه؟ قلة في العمل. اللي فات كان قلة في العمل. الثالث تثبيط العمل، تثبيط العباد عن العمل ورمي العباد بالتسويش. نعم، تثبيط يثبت بقى، يوقف، تبقى الوحدة المبتدئة تعمل عمل صالح، ما عادتش تعمل العمل ده، فيثبت الإنسان عن العمل ويرميهم بالتسويف والكسل، يرميهم بكلمة سوف. هعمل، طب أنا هعمل، طب أنا بكرة إن شاء الله ناوية بإذن الله، طب أنا إن شاء الله بإذن الله هبتدي أجدد نيتي وأعمل كذا، طب أنا أعمل إيه؟ يبقى يثبت العمل يوقفه، ده مش يقلل العمل ويجيب له أعذار، ده يوقف العمل بالمرة. يبقى الإنسان بيعمل عمل صالح يقف تماما في عمله الصالح. إزاي؟ شوفي، يأخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم، القافية هي آخر الرأس، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها ويقول له عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله جهد نفسه، عشان كل ذلك كل عمل كل طاعة تحتاج إلى مجاهدة. لو قلت مجاهدتك هتضيع منك الطاعة. وما يسول لك الطاعة وما يزين لك العمل التي أنت عليه إلا الشيطان. أنت عملت إيه؟ طب أنت هتعمل إيه؟ ما فيش حل لكده. فيظل الشيطان تنحل العقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت العقدة كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث، خبيث النفس كسلان. أسأل رب العفو والعافية. ولذلك سبحان الله يقول في الحديث الذي رواه البخاري، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيد على خيشومه. شوفي، خيشوم بينام بيرقد عشان ما تصحي ولا تقوم، عشان كده يقول لك قومي توضي، قومي استنثري، قومي توضي. الحديث الذي البخاري ومسلم، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، يعني أنعم بالماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ولذلك في حديث آخر رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عن سئل عن رجل نام ليله حتى أصبح، ناس كتير بيعملوا كده، بيناموا ليلهم طول الليل نايمين، يسهروا بالنهار ويسهروا أول الليل، يسهروا وأول ما يبتدوا يسمعوا قبل الأذان بشوية يجي لهم النعاس، وما ذلك إلا مدخل للشيطان. فإذا دخل النوم، فإذا دخل فراشه ولو سمع الآذان، هنا سبحان الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قال له نام بقى، جات على بقية الليلة، يبقى طول الليلة قاعد منصرف عن الله عز وجل، ويأتي بقية ليله نائما لا يعمل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا يثبت الإنسان في العمل، يثبت الإنسان بالوسوسة. فيقول ابن الجوزي في هذا، قم خطر على قلب إنسان التوبة، كم خطر على قلب إنسان التوبة، فلا يزال إبليس يثبته ويقول له لا تعجل تمهل، فيسوفه حتى يموت الإنسان على كفره إن كان كافرا. وكذلك كم إنسان سوف له بالمعصية، يجي الإنسان في معصية يقول أنا خلاص مش هعمل المعصية دي، أنا مش هعمل المعصية دي، أنا خلاص آخر مرة هعمل كده، فيأتي الشيطان يظل الشيطان معه فيسوف له ويعجل له من الشهوات، ويمنيه الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله، فلربما عزم على إعادة العمل الصالح، لكن الشيطان سبحان الله يأتيه فيصرف عن كل ذلك، لأنه لا يزال يحبب للإنسان الكسل، ويحبب للإنسان كلمة سوف، ويسوف له العمل، ويسند الأمر كله إلى طول الأمل، وما طال إنسان أمله إلا فسد عمله. يعني الإنسان يقول إيه؟ لسه بدري هعمل كذا، يفسد العمل، لأنه يأتي هنا جند الشيطان، فيدخل جند الشيطان. ولذلك سبحان الله يقول بعض السلف، أنذركم كلمة سوف، يعني بنقولها بالعامية كده هعمل هعمل ونضع ونقول إن شاء الله إن شاء الله في كل شيء. لكن أنت بتقولي هعملي وأنت فعلا عندك عزيمة تعملي، واللي سايبة نفسك للأماني والتمني والشيطان. ولذلك قيل أن أنذركم بكلمة سوف فإنها أكبر جنود إبليس، ولذلك سبحان الله وما هديها إلا لأنها تطيل الأمل. نسأل ربي سبحانه وتعالى فإذا جاء ملك الموت لم يندم ومنهم، ولذلك تجد الإنسان لم يندم الإنسان إلا إذا وجد نفسه إيه في معسكر الموت. وماذا يقول؟ سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل وهو لا يفعل. سوف أقرأ القرآن، سوف أختم القرآن، سوف أراجع القرآن، سوف ويلازمه جلد من جلد إبليس، لأنه أعظم جلد إبليس كلمة إيه؟ سوف. ولذلك قيل ومن حيل إبليس أيضا الوعد والتمني، يعدهم ويمنيهم، وما يعدون الشيطان إلا إيه؟ غرورا. ولذلك فاكرين لما يعد الكفر في اقتلهم مع المؤمنين بالنصر والتمكين، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وأنا قال إن إيه إن بريء إني أرى ما لا ترى إني أخاف الله. يجي وقت بقى الشدة ويتخلى عن الإنسان. ولذلك قيل الشيطان في التمني وفي الوعد يعد الأغنياء بالثروة والمال، يعد المنصرف عن الله عز وجل في جمع وهو منشغل بجمع المال وجمع الدنيا إنه وحتى لو انقلبت إنه وإن ردت إلى ربي لأجلن خير منها منقلبة، يعني أنت بتعمل إيه؟ وهو فاكر إنه لما ينقلب إلى ربي سبحانه وتعالى هيجد برضه خير من اللي هو بيعمله. ويشغل الإنسان بالأمان المعسولة سبحان الله في الدنيا، فيضيع الإنسان مع أمال الشيطان وهو لم يزيد في حياته قربا. وأسأل رب العفو والعافية. ويظهر من أيضا مما يزينه الشيطان إظهار النصح للإنسان، كما قال جاء في قول ربي وقاسمهما إني لكما إيه نصح أمين، زي ما جاء كده لأبونا آدم وأقسم لهم إن هو ناصح أمين وهو غير ناصح، هو عدو لدود كما جاء ربي كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من أفعال الشيطان التضرك في الإضلال، ما تدخلش في الإضلال مرة واحدة كده عشان الإنسان يبقى فاهم، لا ادخل فيه خطوة خطوة. وعلشان كده ربنا سماها خطوات الشيطان حتى يوصلوا إلى المعصية الكبرى ويهلكوا، يعني يدخل مع المعصية خطوة خطوة ثم يزداد ويزداد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سبحان الله زاغوا سلط عليهم الشيطان. فما دام تسلط عليهم الشيطان، طالما تسلط الشيطان على قلب الإنسان زاغ بعد عن الله. وأما النقطة التي تلي ذلك، إن من أعمال الشيطان مع الإنسان إنساء العبد ما فيه خيره وصلاح الإنسان، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا ينسيك الصلاة، ينسيك الطاعة، ينسيك تفتحي النهاردة المصحف، ينسيك النهاردة تقرأي آيات أنت عايزة، ينسيك أنت عايزة كنت تعملي عمل خير، ينسيك أنت كنت عايزة تتصلي بمريض أو تزوري مريض، كل أعمال الخير ينسيك مع إن في المعصية يذكرك جدا بعمل المعصية. ينسي الشيطان مراد ربه، ينسي الشيطان الإنسان مراد ربه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لما طلب يوسف إلى من كان معه في السجن أن يذكره عند ربي حصل إيه؟ سهم الشيطان. نعم. ونقول ويخوف المؤمن، النقطة التي تلي ذلك من أعمال الشيطان على الإنسان يخوف المؤمنين أولياؤه، يعني يجي الشيطان، شيطان له جنود، في حزب الشيطان في حزب الرحمن، وحزب الرحمن هم الغالبون يا أحبائي اللي هم من أطاع الله سبحانه وتعالى، وحزب الشيطان هم الذين انصرفوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم يجي الإنسان المؤمن ودخل في قلبه خوف من ده، لا ده هيعمل فيك كذا وده هيعمل فيك كذا وده هيفعل فيك كذا، وما يخوفك إلا الشيطان. أحيانا يجي لك الشيطان يخوفك من المستقبل، يخوفك من الفقر، يخوفك على أولادك في المستقبل، يخوفك لو ما عرفش حصل لك إيه ولا مرضتي ولا، يخوفك لو حصل في البيت ده كذا، يخوفك لو كنت، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون إن كنتم مؤمنين يخوفكم بأوليائه سبحان الله. ولذلك يقول قتادة يعظمهم في صدوركم ولهذا قال ربي فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. النقطة التي تلي ذلك وهي التاسعة إنه مما يزينه الشيطان دخول النفس بالشيء اللي بيحبه النفس ويهواه يدخل لك من أكتر حاجة بتحبيها يدخل لك من نقطة ضعفك. لو نقطة ضعفك الفلوس أو المال هيدخل لك من النقطة دي يشغلك بيها. لو نقطة ضعفك الولاد هيدخل لك في النقطة دي وهيشغلك بيها. لو نقطة ضعفك الدنيا هيدخل لك في النقطة دي وهيشغلك. يدخل لك الشيطان من النقطة نقطة اللي انت بتحبيها علشان يعرف ان انت ان هو هيغلبك. ولهذا سبحان الله شوفوا انظروا لما دخل لآدم وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد أن يكون خالدين في هذا النعيم ففي تلك الدار في النعيم المقيم. فعلم أنه لا يدخل عليهما إلا من هذا الباب فجاي يقول لهم بقى إيه ده أنتوا لو خدتوا التفاحة دي وكلتوا من الشجرة دي هتبقوا خالدين في هذا المكان. ويدخل الإنسان أيضا من أبواب وهي النقطة التي تلي ذلك إلقاء الشبهات. يقول لك في باب الوسوسة في صحيح مسلم جاء في الحديث الصحيح جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صريح الإيمان إن دفع الوسواس والكراهية الأمر واستعظامه إيه بقى يجي لهم طب مين اللي خلق الشجرة دي طب مين اللي خلق الإنسان طب مين اللي خلق الأرض يستدرج كده كده حد ما وصل لك مين خلق إيه يجي لك وسواس. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذلك فاعلم أن ذلك صريح الإيمان. لأنك إن هو بيقول له إيه بيقول له أنا مش كلمة مش قادر أقولها ولكن لما كذلك لما يجي إنسان عنده الوسواس في هذه النقطة نقول له أنت مؤمن لأن أنت كاره إنك تقول كده إذا أنت مؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. ولذلك سبحان الله هذا الأمر يأتي بالوسواس في النفس وذلك مما يزينه الشيطان. ويزين الشيطان يا بناتي كما جاء النقطة التي تلي ذلك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كل ذلك الخمر طبعا حول علاقاتي إلا بالله بعض الناس والعياذ بالله مريضة لهذا الأمر وتسميه تسمية معينة مشروبات روحية وتسميه يعني مشروبات روحية يعني روحية تسعد الروح يعني إنا لله وإنا إليه راجعون وما ذلك إلا من الشيطان. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى في كل هذه الأربع فاجتنبوه الفيهم إيه من عمل الرجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذلك قيل الأنصاب كل ما نصب يعبد به من دون الله يعني تخيلي مثلا أي وثن ولا أي شيء قعدت كده معاه كده منشغلة به عن صلاتك فاتت عليك الصلاة وقعدة منشغلة بالشيء ده زي بالظبط لما تمسكي تليفونك هو مش وثن لكن جه وقت الصلاة سمعت الأذان والأذان اللي بعده وفاتك الصلاة يبقى أنت اعتبرت كأنه وثن ولا لأ فين هبتك لله أنساكي وفاتك الظهر وصليتي ما شاء الله في وقته لا اثنين وربع طيب من لا معلش برضه ما وقتك الظهر لحد ما تصلي العصر ممكن في وقته يعني ما فاتكيش بعد هذا الامر لاني كنت مجتهدا لله سبحانه وتعالى فان شاء الله فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يا رب العالمين يصرف عنا اعوذ بالله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقول ايضا من حيل الشيطان يا جماعه السحر والسحر كثر بين الناس بعض الناس والعياذ بالله حتى في الوقت الحالي لما يكون عايز تأذي حد تروح تعمل الهوى مما يضل به الشيطان أبناء آدم، السحر سبحان الله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك لكن في النقطة دي باب السحر، لا أقول لكم أن تنشغل كل واحدة فينا نقول إيه لو حصل في بيتها ارتباك أو مشكلة أو تأخرت بنت في الزواج أو تأخر ولد في العمل أو تأخر أو كان في بلاء في حياتك، ترجع الأمر أيضا كله لأن إيه؟ لأن كله حتى من أمر بأمر إيه؟ الله عز وجل. لكن لو إنك فعلا عثرتي على هذا الأمر تأكدت إن في سحر، لأن بعض الناس وصل بهم الأمر دلوقتي السحر من عمل الشيطان طبعا يعني، لكن بعض الناس وصل بهم الأمر دلوقتي إنهم بيسيئوا الظن ببعضهم البعض، فتقول إيه؟ أنا متأكدة أن فلانة دي عاملة لي سحر، ليه؟ هي كانت بتكرهها، فبتسيء ظنه وترميها بأمر كفر يعني. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذا الأمر لا يجوز إلا لو عصرت. هل ممكن يعثر الإنسان على السحر؟ لا ممكن، ممكن يعثر الإنسان على السحر، ممكن يجده يعني. أنا يعني سبحان الله أذكر قصة حقيقية طبعا يعني، في جارة دي كانت يعني، وسبحان في يوم لقيتها بتتصل بانزعاج شديد جدا. هذه الجوره كان دائما سبحان الله بيتها مشاكل شديده جدا جدا، لا حول ولا قوه الا بالله، فهي في سبحان الله قدرا بتنجد الفرش يعني، فرش اللي هو بنجده اللي هو المخدات وكده، فسقط منه حجابا، انا لله وانا اليه راجعون، حجاب جزء كده حاجة صغيرة كده مقفولة جدا. وكنت لم أرى قبل ذلك هذا الأمر يعني، لكن سبحان رب العرش العظيم، فهي ابتدت تفتحه، هي ظهرت يعني، ده مقفول، مخدة مقفولة، مخدة في وسادة ومقفولة وبتاع، ودخل وبعدين وهي بتنزل قطن عشان تبعته للراجل ينجده، سقط منه إيه؟ حجاب. ليه؟ فوجدت ورقا مطبقا في صورة مش عارف ايه وكلامه، وكلام فيه كلام غير كلام مبهم، كلام مبهم وسحر استعانت الجن. فطبعا الحل في هذا الامر ان الامر تعمل ايه؟ تبتدي تقرأ ايات السحر في ماء، تضع في هذا الامر تفتحه وتحطه في الماء، و ممكن تغسل كده، كان في بعض الكتب اللي هي كان في الرقية الشرعية أو في كتاب أو في إزالة اللي هي السحر، طالما بقرأت آيات قرآنية تقرأ علشان حل هذا الأمر، هو موجود عندي في الماء، وبعدين بعد كده الماء لأنه آيات قرآنية تلقى بعد كده في إيه؟ لا تلقى في أو لا تلقى تضع في الزرع أو تضع ترمى في البحر أو كذا. وسبحان الله هي أخذت بالأسباب، والذي يصرف الشر ومن الله عز وجل. وهو كان سبحان الله طبعا كان كل المكتوب في الورق مكتوب فعلا يعني صورة الولد الابن يعني، وسألت الأم الولد فعلا، فقال لها فعلا هو أن مش أنا اللي عملته، بس البنت كان في بنته يعني كان في عايز يتجوز بنته كده، وهي اللي عملته، وهي اللي قالت له حطه في الوسادة يعني، فراح حطه الإبن في الوسادة بيده. شوفي سبحان الله، شوفي الإنسان يضر نفسه إزاي، والمسكين لم يعلم أنه يضر نفسه، ويضر أهله ويضر أهل بيته بالسحر. ولذلك السحر طبعا، هل السحر حقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك أنه مجرد تخيل، ولكن سبحان الله قال ربي في كتابي وما كفر سليمان ولكن الشياطين أي كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، سبحان الله. إذن الأمر هذا الأمر سبحان الله ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقال ربي والنفاثة في النفاثات في الإيه؟ في العقد. إذن ويأتي الشيطان من أيضا مما يزينه الشيطان أو يطلب به الشيطان ضعف الإنسان، يضعف الإنسان في مواطن كثيرة، يبقى في الإنسان نقاط ضعف كثيرة، إما في الحقيقة إما في الأمراض، فيدخل الشيطان في نفس الإنسان، في مداخل الشيطان نفس الإنسان فيضعفه. فإذا وجد الإنسان ضعفا شديدا ويأسا وقنوطا ويدخل الإنسان للشيطان في هذه الأبواب، يوم يأس الإنسان ويضعفه ويجعله قانطا من رحمة الله، أو يصيبه بالبطر. تعرفي البطر اللي هو إيه؟ الكبر كده، لا كبر كده والفرح الشديد. المفروض الإنسان لما يفرح يفرح بإيه؟ باعتدال. والعجبة والعب، يبقى الإنسان عنده عب شديد بنفسه، وما ذلك إلا من إيه؟ مما يزينه الشيطان. والفخر، فخر، تجد الإنسان دايما يفخر، أنا جدي كان كذا، أنا كان كذا، يبقى يفخر الفخر، أو أبي أو أهلي أو كذا الفخر، وما ذلك إلا مدخل من مداخل الشيطان. والظلم، يعين الإنسان على الظلم، والبغي، زيارة الظلم، والجحود، يبقى الإنسان حد عمل له خير يجحد إيه؟ أو يجحد النعمة، أولا مع الله عز وجل ومع البشر، إن إنسان ممكن يقدم له خير لكن إيه؟ ينكر ذلك الخير. والعجلة، يدخل له من باب العجلة. والطيش، تجد الإنسان عنده إيه؟ طيش. وسفة، قلة عقل يعني، وبخل وشح، يخوفه من الفقر الشيطان، وحرص شديد على المال أو على كل شيء. تجد الإنسان حريص، تلاقي حريص على بيته، مش عايز حد يستعمل حاجة في بيته، مش عايز، حريص على كل شيء، حريص على حاجته، مش عايز حد يدي الحق، يعني عنده حرص شديد. اللي بيتعالج حريص على كل شيء، لأن كل ده لو تعلمي إنه فائت، وإن كل اللي على الدنيا ده كله فائت، ما حرصت كل هذا الحرص على كل ما عندك. والجدل، تجدي دايما بيجادل، وما ذلك إلا من الشيطان. والمراء، والشك، تجد الإنسان دايما عنده شك، وما ذلك إلا من الشيطان. والريبة، والجهل، وقلة التعلم، والغفلة، والبعد عن مجالس الذكر، واللب في الخصومة. يبقى الإنسان هو بيخاصم يبقى إيه؟ اللي بتعرفين اللي هو اللي هو إذا خصم إيه؟ فجر. اللي بيساعد الإنسان على الفجر في الخصومة الشيطان، يتوله الشيطان. والغرور، تجد الإنسان دايما مغرور بإيه؟ بنفسه، فكر نفسه أنه أحسن من كل الناس، وبجمال ماشي زي ما أنت، وماله طيب، أي شيء عنده حبيبتي. والإدعاء الكاذب، والهلع، تجد عنده هلع شديد، هلع شديد، هلع على ماله، هلع على أولاده، هلع في حياته. والجزع، جزع، والمنع، والتمرد، شايفين كم مدخل الشيطان يدخل منه. والغضب، والطغيان. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، نقول أن الشيطان يدخل الإنسان من كل ذلك، ويدخل الشيطان الإنسان من باب آخر كما ذكرنا، وهو النقطة 18، من الغناء والموسيقى. فطريقان يفسدان الإنسان، يفسد الشيطان بها القلوب. ولذلك يقول القيم رحمة الله عليه، من مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها، يعني يقول سبحان الله، كل من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين، سماع المكاء والتصدير. كل ما قل علم الإنسان، كل ما أحب سماع المكاء والتصدير والغناء وكذا. ولذلك يقول هنا سبحان الله في غاصة اللهفان، يقول ابن القيم إنه هذا السماع له 13 اسماء، أسماء كثيرة جدا. سماع الغناء اللي هو أقسم عليه في سورة لقمان إنه لهو الحديث، أقسم فقال له مسميات، له مسميات، منها اللهو، ومنها اللغو، ومنها الباطل، ومنها الزور، والمكاء، والتصديع، وأسماء كتير كلها أسماء سوء يعني سبحان الله. ومنها سبحان الله أنه منبت النفاق في القلب، ومنها الصوت الأحمق، هكذا يقول ابن القيم، ومنها الصوت الفاجئ، ومنها صوت الشيطان، ومنها مزمار الشيطان، ومنها السمون. كل ذلك سماهم في اللي هي، لأنه سبحان الله إذا راق للقلب بذلك السماع خرج منه حبه بسماع القرآن، لا يستويان، لا يستويان أبدا. ولذلك هنا أيضا نقول يا أحبائي سبحان الله، ومنها أيضا تهاون المسلم في حق الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر ربي ونهى. كلمة لو، شوفي كلمة لو، ممكن لو إيه تفتح عمل الشيطان، ونقول الشيطان بيعمل إيه يا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أين يسكن هذا، أين هذا الشيطان؟ قيل الإنسان في كل الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، إنه يراكم هو قليل من حيث لا ترونهم، فلا يترك فرصة في إغواء من بني آدم إلا اغتنمها وصار عليها، وأقسم بالله سبحانه وتعالى أنه يدخل بني آدم جهنم أجمعين. هو قال كذا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الله. ومدام هيغوين يبقى يدخلهم فين؟ نسأل الله العفو والعافية. قسم، ولذلك قيل للشيطان داخل على بني آدم كثيرة، أعظمها الشرك بالله والكفر بالله والإلحاد والنفاق. فإن عجز على ذلك ابتلى الإنسان بكبائر الذنوب من عقوق الوالدين والقتل والزنا، وكل هي كبائر الذنوب. وإن عجز عن ذلك يدخل به هي صغائر الذنوب، ويدخل بالرياء في الأعمال فيفسد على الإنسان عمله. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، يدخل الشيطان ليفسد على الإنسان كل عمل. يعني أن الشيطان لما آية سبحان الله، شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الشيطان قد آس أن يعبده المصابون في جزيرة العرب، في جزيرة العرب. الحديث ده انتبهوا إليه بناتي، في ذلك الحديث الذي رواه مسلم، إن الشيطان قد آس أن يعبده المصابون في جزيرة العرب. يعني مش لقش في حاجة هنا بيعمزو افريق افريق حبيته. إن الشيطان قد آس أن يعبده المصابون في جزيرة العرب، ولكن عمل فيهم إيه بقى؟ في التحريش بينهم. معنى الكلام ده إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الشيطان قد آس من يعبد في بلادكم هذه، ولكن ستكون لكم طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. عمل إيه الشيطان؟ يحرق، يعني هو مش هيعبد في جزيرة العرب، لأن في جزيرة العرب في توحيد، لكن هيحصل إيه؟ هيحصل بينهم شحناء وخصومات وفتن وحروب وخلاف، وسبحان ربي سبحان الله ما يحدث، ما يحدث الآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم موحدين؟ لكن كثرت في ذلك إيه؟ تكثر بذلك إيه؟ الفتن. أو يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشيطان لما آيس أن يشركوا بالله شيئا سعى في التحريش بينهم بالشحناء والخصومات والحروب والفتن والخلاف وغير ذلك. ولذلك الشيطان عدو، فاتخذوه عدوا كما قال ربي سبحانه وتعالى في الشيطان، يحرص كل الحرص أن يضل الإنسان في كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. أحرص ما يكون أن يبعد العبد عن طاعة الله أو يوسوس له في الطاعة، فيبتليه فيبتلى بالرياء أو بالسمعة، أو يجعل صلاته خالية من الخشوع. لو دخلت الصلاة وجدت نفسك صلاتك خالية من الخشوع، اعلمي أن الشيطان يسوسك يوسوس لك، فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخلت صلاتك وجدت أنك لم تعي ما تقولين في صلاتك، شغلك بالدنيا أو شغلك بما حولك أو شغلك بأحوالك وأولادك ومالك ودنياك وبيتك، وقاعدة تفكري البيت ده عامل فيه طبيخ النهار إيه، اعلمي أن ذلك أنه ذلك الشيطان يوسوس للعبد حتى يخرجه من الصلاة، ولم يكون ولم يدع له في الصلاة شيئا إلا أفسده عليه. نسأل الله العفو والعافية. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل في معه في الصلاة حتى يفعل معه ذلك، وقد يمنعه تماما عن الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على إيه؟ على إيه؟ على قضاء الإنسان تلازم تعقد، حتى مش بس عشان يضيع عليه الصلاة وهو بيصلي، لا، عشان خالص تماما يبعده أو يمنعه عن الصلاة. ولذلك وصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيطان أنه يقطع الصلاة. سعى الشيطان مرة أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكنه الله منه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة علي، يفسد عليه صلاته يا جماعة، يقطعها يفسد صلاته عليه، فأمكنني الله منه فذعدته. قيل ذعدته يعني بذلك المعجم وتخفيف العين مهملة، يعني مسكته كده، خنقته، مسكه كأنه مسكه بإيه؟ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد هممت أنه، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد في هذا الحديث الذي رواه البخاري أيضا، ولقد هممت أن أتركه إلى سريع حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هممت إني أمسكه أربطه في سارية علشان لما تصبحوا تشوفوه أن هذا الشيطان جاءني في صلاتي. فإذا لو وجدت نفسك دخلت في صلاتك فانشغلت بغير الله، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وادخلي عن يسارك حتى تدخلي واجمعي جاء الشرك وادخلي بقوة في الصلاة ونظور سبحان الله أحبائي. ولذلك بعض الصحابة كان يبعد عنهم الشيطان، يعني لا يسير في فجا إلا بعد الشيطان عنه. الشيطان بيبعد عنك بقوة إيمان، درجة الإيمان اللي عندك، درجة الإيمان اللي عندك. تجد مثلا إنسان قاعد لوحده منشغل بالله عز وجل، منشغل بكتاب الله، منشغل بالقرآن، منشغل بسماع حاجة شيء تذكره بالله، فالشيطان مش هيجد نفسه فسحة عنده. تجد إنسان تاني قاعد بيفكر في نفسه وفي حاله وفي أحواله ومش عارف يعمل إيه بكرة، وفي دنياه قاعد يتجرع الألام وقاعد يتجرع أحزان. يدخل الشيطان ويلعب ويفرح ويسعد لأنه اداله فرصة للمدخل، لأنه هو يدخل الشيطان جدا في الهم أكثر ما يدخل كمان الإنسان وهو مهموم، يوم يزيد هم على همه. ولذلك هنا من الصحابة يبعد عنهم الشيطان ويهبهم، وذلك لقوة إيمانهم وجعلهم الشيطان عدوا حقيقيا لهم، جعل الشيطان عدوا حقيقيا لهم فلا يقربهم منهم. سيدنا من؟ عمر رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالك فجا يا عمر إلا سلك فجا غير فجك. صور اللي يمشي في طريق الشيطان يقول له: لا ده عمر ماشي في الطريق ده، يمشي في ايه؟ في طريق آخر. وقيل وهذا عمار بن ياسر كما جاء في الحديث أيضا، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه عن علقمة قال: قدمت الشام فقلت: من هات من هنا؟ قالوا: أبا الدرداء. قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فقال: الذي أجاره الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو عمار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك فعلى المسلم أن يقوي إيمانه ويحذر ويحفظ بيته، بيته يعني قلبه أولا، من مدخل الشيطان، لأن للشيطان مداخل للقلب كثيرة جدا. أعظم مداخل الشيطان للقلب حب الدنيا والغضب والتفكر في الدنيا والتفكر في الزينة والانشغال بغير الله، مداخل كثيرة جدا يدخل منها الشيطان. فعلى الإنسان أن ينتبه إنه يقوي إيمانه، ولا يقوى الإيمان إلا بكثرة الطاعات والبعد عن المحرمات والمعاصي وما يقرب إليه من قول وعمل. ويسأل ربي سبحانه وتعالى دائما، يسأل ربي العفو والعافية من شر الشيطان ومن شر شركه ومن شر وساوس الشيطان حتى لا يسيطر عليه الشيطان. ولذلك على الإنسان أن يفعل ذلك كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عد 10 لقاء يحمي نفسه من الشيطان، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. يعني المفروض الإنسان يقول كل يوم 100 مرة في أطراف إيه؟ يقولها في اللي هي أذكار الصباح والمساء. من قال، شوف الحديث، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم، في يوم، يبقى هو حدد دلوقتي في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 عقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني لو قتها بالنهار هتحفظك لحد ما تمسي، تقوليها بالليل هتحفظك لحد ما، يبقى أنت تقوليها متى ومتى؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء. ولذلك أيضا يعني مما يحفظ الإنسان من الشيطان: من قال في دبر الصلاة، يعني وهو ثاني قيل من في، من قال قال في ذلك الأمر أيضا في كلمة اللي هي كلمة التوحيد، يعني قبل أن يتكلم بعد صلاة الفجر، دبر الصلاة بعد صلاة الفجر أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان وفي حرص وفي محروس من الشيطان سبحان الله. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، يعني فإن من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجه النار، يعني ما تفوتكش صلاة الفجر، لأن ممكن ما يلاقيش ربي سبحانه وتعالى في ذمة الله عز وجل، يبقى الإنسان ممكن يتكب على وجهه فين؟ في النار. ومن كان في ذمة الله يرجى له أن يكون في أمان من الشيطان. اللي بيصلي الصلوات اللي ربنا كتبها، وخاصة صلاة الإيه؟ أشد صلاة على المنافقين، صلاة الفجر، إن الواحد يصلي صلاة وصلاة الصبح وصلاة الإيه؟ العصر أيضا. وقيل أيضا في ذلك اللي هي بالنسبة للشيطان، إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان، يبقى برضو الأذان من الأشياء التي تذهب الشيطان. أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التأذين، لا يحب الأذان، الشيطان لا يحب الأذان، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر، يعني يذكرك بكل شيء انت نسياه دايما الشيطان. وزيك لما تيجي تفتكري دايما، لما تيجي حتفتكري نسيت حاجة تدخلي الصلاة تذكري ايه بيحصل لك ايه، تفتكري كل حاجة، بتكوني حاطة حاجة نسياها مكانها، يجي لك الشيطان يقول فاكرة المكان اللي انت حاطاه في الشيء اللي انت ده في المكان الفلاني، فاكرة ان انت مولعة متجاز على كذا، طب اخرجي بقى عشان تشوفي، يعني لاتيك الشيطان. وعندنا ادله لذلك، وعلى الرغم من ذلك نسال الله، ولذلك المفروض الانسان قبل ما يدخل الصلاه يفعل كل ما ياخذ بالاسباب ان هو لا ينشغل على الصلاه. لو بيشغل البوتاجاز على شيء يبقى المفروض انه ايه؟ يطفى عليه. ايضا وايضا من الاشياء الحبايه التي تجنبنا الشيطان، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انه اذا اتى احدكم اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا رزق ولدا مولود يعني لم يضره الشيطان، لا يضره الشيطان، هذا المولود لا يضره الشيطان. وقيل أيضا في أذكار، أيضا في كلمة في سبحان الله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، في كنت جالسا، يقول عن سليمان بن صمت، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبوا يعني يعملوا ايه؟ يشتموا بعض، واحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداله، اول ما الواحد يغضب وتلاقي ان وشك، فتحسي انك فتشعري ذلك، اذا الشيطان هو اللي بيجي ايه ينفخ في الانسان وفي الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه، لو ما يعني لو لقيت حد، اي حد بيتخانق حتى في الشارع او في بيتك قولي اقرأي كده، فقال اني لا اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال هل بي جنون؟ اهو دي جنون، لان الشيطان بيخلي الانسان في ايه؟ جنون. نسال الله سبحانه وتعالى، ساعات الواحد بيكون في غضبه يقول استعيذي اخذ الشيطان الرجيم، اقول لك ليه وانا مجنون؟ حتى في الحال وقت الحالي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى يا احبائي، وما ينطق عن الهوى سبحان الله. ولذلك نقول والشيطان يا احبائي ياتينا في الحلم، ياتي الانسان في الحلم دائما، نشوف احلام ايه، لو راى احلام لا تسعده، حلما يخافه يجيب له حلم يخوفه فيه، او حلم مثلا ينظر في هذا الحلم أن ظهرت الرؤية الصالحة كما في الحديث، الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر، ويتغير يغير إيه مكانه. وأيضا من كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يذهب الشيطان، يعني إذا سمعتم صياح البيكة فاسألوا الله من فضله، يعني مثل إيديك بيصيح إيدي فإنها رأت ملكا، وإذا فإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. اسمع كثير ده ونسمع كثير ده وكثيرا لا نبل سعيد ده ولا نستعيذ سعيد نهيق الحمار. ولذلك هنا نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا بناتي في الحديث الذي رواه أحمد أيضا لا تدخلوا ليل لا تدخلوا على النساء أو لا ترجوا على المغيبات المغيبات اللي هي زوجها مش موجود يعني فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. يعني ما تدخلش على المرأة ما تبقاش في خلوة ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان ما تقوليش أنا راجل ما تقوليش ما أنا برضو عندي ما يهمنيش حتى لو كنت مع الراجل ده خارجة لوحدي أو كذا أنا راجل. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من الخلوة لأن هذا من مداخل الشيطان التي يفسد على الإنسان بها. ولذلك سبحان الله يأتي الشيطان أحبائي للإنسان حتى يأتي الشيطان للمرأة. ولذلك سبحان الله هنا في مداخل الشيطان إنه الشيطان يعلم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا خرجت المرأة في الطريق استشرف الشيطان لأن المرأة كانت فتنة بني إسرائيل النساء. فيفتن الإنسان إذا كانت المرأة مش على ماشية مش سبحان الله على فتنة يمهل سبيل من مسائل من أسباب الفتنة. ولذلك وقيل ولعل من الأسباب التي تفتح أبواب الشيطان أولها من أول سبب يفتح أبواب الشيطان المعاصي بأنواعها أي معصية بأنواعها. اثنين الغضب يفتح أي لأنه ممكن الغضب يخلي الإنسان يقتل اللي قدامه والعياذ بالله. واحد يبقى إنسان تقي ويصلي وكذا وكذا ويغضب حول ولا قوة إلا بالله يتحول على ذلك إلى قاتل ولا عياذ بالله. ليس الشرير بإيه بالصرع إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. أول ما تلاقي نفسك في غضب اجلسي اتوضي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. من مداخل الشيطان سبحان الله يا أحبائي إن الإنسان دايما يزكي نفسه وهذا من باب العجب بالنفس. ولذلك ومن باب التعالي أيضا يعني من باب ما يوسوس الشيطان. وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كنا سبحان الله نقول لو اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي تفتح حمل الشيطان فعلى الإنسان أن يتجنب مداخل للشيطان ويعني كل المداخل التي ذكرناها فيكثر من قطاعة الله ويكثر من ذكر الله ويكثر من كتاب ربي ويكثر من قراءة القرآن ومن الإكثار من الأعمال الصالحة. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا بذلك ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل ربي لكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا جميعا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا يا رب العالمين واغفر لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا عذبته ولا مجيلا إلا قضيت علينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا رب من جبل رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا رب رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإن سبحانك سبحانك لا قضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك. تبارك ربنا وتعالي. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصبر سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا